الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. قال: باب ذكر الأمر بالصوم برؤية الهلال. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: أخبرني جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ربيعة بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال رحمه الله: غير جائز صوم يوم الشك، ولا يجوز أن يتقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء، ويقبل على رؤية هلال رمضان أو هلال شوال شاهد واحد، كما يفطر المرء عند غروب الشمس ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان مؤذن واحد. وقد روينا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويصوم إذا رأى الهلال وحده، وكذلك يفطر إذا رأى هلال شوال وحده ويخفي ذلك، ولا يجزيه الصوم إلا أن ينويه من الليل، ذلك عليه بكل ليلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المنذر رحمه الله: كتاب الصوم. والصوم لغة الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن أشياء معينة من غروب ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكما يقول عرب العلماء: هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. والصوم من أركان الإسلام الخمسة، فرض في السنة الثانية للهجرة بإجماع العلماء. يقول رحمه الله: باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال. ثم أسند عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وهذا الحديث فيه النهي عن أن يتقدم الإنسان شهر رمضان بالصيام. وفيه أيضا أن دخول رمضان لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان. ثلاثة: قال: لا تقدم الشهر حتى تروا الهلال أو تكون عدة. إذن يثبت الشهر برؤية الهلال أو بإكمال العدة. وفسر ذلك وجاء مفسرا في حديث في الصحيح قال: حتى تكون عدة شعبان أو أكمل عدة شعبان 30، هكذا نصا، فهي مفسرة لإكمال العدة. قال رحمه الله: فغير جائز صوم يوم الشك، لا يجوز صوم يوم الشك. ودليل ذلك حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال: من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابن القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولحديث الباب: لا تقدم الشهر، وجاء الحديث: لا تقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون في صوم يصوم احدكم ويوافق صوم يصوم احدكم. وقد اختلف العلماء في يوم الشك، ما هو يوم الشك الذي من صام قد عصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء: صوم الشك إذا كان السماء صحوا ولم يرى الهلال، السماء صحو ترى الناس الهلال ولم يرون، هذا يوم الشك. وقال بعض العلماء: بل يوم الشك هو إذا حال دون رؤية الهلال غيب أو قطر، يعني ما يمكن أن يرى الهلال لوجود الغيب، فيبقى اليوم مشكوك فيه. وظاهر كلام المنذر رحمه الله هو أن يوم الشك هو اليوم الذي قد حال دونه غيب. ظاهر كلام المنذر رحمه الله أن يوم الشك هو الذي حال دون ظهوره غيب. وأيهما؟ يقول الشيخ: فغير جائز صوم يوم الشك، أي لا يجوز إنسان أن يصوم يوم الشك، بمعنى أنه إذا حال دون رؤية غيب فلا يصوم، خلاص إنما يفعل الشعبان 30. لماذا؟ ما الدليل؟ النص الحديث قال: فإذا حال دون رؤية غيب فأكمل عدة شعبان. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكمال عدة 30 هجرة غيب، ما أمر بالصوم. هذا هو ظاهر السنة ومنطوق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز صوم يوم الشك، وهو الذي والمراد به في حديث عمار: من صام يوم الشك يوم ذي الشك قد عصى ابن القاسم صلى الله عليه وسلم. وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي عفوا أبي حنيفة رواية الإمام أحمد رحمه الله عليه. والإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى يقول بجواز صوم يوم الشك من غير وجوب، أنه يجوز، وهذا هو القول الثاني. إذا القول الأول أنه يحرم صومه، القول الثاني يجب صومه، القول الثالث أنه يجوز صومه، يجوز صومه من غير وجوب. وأصل ذلك دليل حديث عما فعل عبد الله بن عمر وعائشة ومعاوية وغيره من الصحابة، فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كان إذا حال دون رؤية الهلال غير أصبحوا صائمين، أصبحوا صائمين، هذا فعل الصحابة، لكنهم صاموا ولم يوجبوا. عبد الله بن عمر كان يصبح في اليوم صبيحة اليوم الذي كان قبله غيم يصبح صائما، لكنه ما وجب ذلك على أحد من أهله ولا أمر به. وذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه يجوز صومه ولا يجب، وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه يجوز صومه ولا يجب. قال رحمه الله ولا يجوز تقدم صوم رمضان ليوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه للحديث لا يتقدم أن أحدكم صوم رمضان ليوم أو يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فجاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام منصوصا بالنهي عن تقدم رمضان لئلا يدخل في رمضان ما ليس منه، فليدخل العامل والصائم في رمضان ما ليس منه، وهذا فيه التنصع أيضا وفعل أهل الكتابين وفي زيادة على المشروع وديورت مع ذلك لكي يصبح يوما لا بد من صيامه فنهى عنه، إنما لما فيه من أسباب الغلو. إلا أن يوافق صوما كان يصومه، كان يكون إن يكون سنة معتاد أن يصوم الاثنين مثلا فيوافق الاثنين قبل رمضان بيوم فيصومه على نية أنه اثنين، أو أن يصادف مثلا يعني يوما كان متعدا يصوم يوم ويترك يوم فصادف اليوم الذي يصوم فيه قبل رمضان اليوم فإنه يصوم على نيته. قال الشيخ ويقبل على رؤية هلال رمضان أو هلال شوال شاهد واحد، كما يفطر المرء عند غروب الشمس ويمتنع من أكل مع طلوع الفجر بأذان واحد مؤذن واحد، وقد روينا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول يقبل في رؤية هلال رمضان شاهد واحد، يعني لو أتى رجل يشهد أنه قد رأى الهلال فإن نقبل شهادة ونصوب على إثرها، وكذلك إذا أتى رجل وشهد أنه قد رأى هلال شوال انتهى رمضان فإنه يقبل. يقول مثل المرء عند غروب الشمس يمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان واحد، نحن أنت الآن في الليل لا تأكل حتى يؤذن إيش المؤذن وتعمل بمؤذن واحد. قالوا كذلك إيش، كما أنك تفطر على أذان واحد وتمسك على أذان واحد فكذلك تصوم الشهر على أذان واحد أو على شهد واحد وتفطر إيش بعد الشهر على شاهد واحد. أما دخول الشهر فقد جاء فيه الحديث، فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته قال فأصامه وأمر الناس بصيامه. قوله فصامه هنا ذكر الحكم وعقبه بالفاء، ذكر وصف قوله فصام ظاهر الحديث يدل على أنه إنما صام لأجل رؤية من؟ لرؤية ابن عبد الله بن عمر، هذا ظاهر الحديث، ولأجله ساق ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث، إن ابن عمر لما ذكر الحديث أراد أن يثبت بأن الشهر قد يدخل في رؤيته رجل واحد، قال فصامه وأمر الناس بصيامه، وليس الحديث أنه قد كان عنده شهادة قبل عبد الله بن عمر أو أنه رأى أكثر من واحد، فذكره بحظ الفاء المفيد بأن ما قبل علة. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه نفسه أنه أجاز شهادة واحد شهد على دخول الشهر. ويدل عليه حديث الأعرابي لما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان قد أفطروا وكان قد أصبحوا صائمين فأخبرهم أو أتى وأخبر أنه قال أني أتي هنا فقد أشهد أن لا إله إلا الله قال نعم فأمر الناس بالصيام، لكن هذا الحديث فيه كلام فيه ضعف، لكن هذا هو الراجح والصحيح في دخول الشهر رمضان أنه يثبت بشاهد واحد يحدث عبد الله بن عمر، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر وقول عبد الله بن مبارك والإمام أحمد والشافعي. وعلل ذلك بأنه خبر يقبل فيه خبر واحد، لا سيما انه خبر عباده. فليس الكلام على شيء الشهاده على مان حتى يشتد على شاهدين، بل هو خبر ديني، خبر ديني. كما لو اتاك الرجل ثقه فاخبرك فانك ايش تقبل خبره، كما تقبل خبر ايش الواحد في الحديث. فهو خبر ليس من باب الشهاده حتى نطلب شاهدين، هم باب الاخبار. ولذلك لا فرق في شاهد رمضان بين ان يكون رجلا او ان يكون امراه. فلو رأت ذلك امراه عدل فإننا نقبل شهادتها لأنها شهادة دينية. هذا في دخول رمضان. وأما شوال فالشيخ يقول أنه لا فرق بين دخول رمضان وبين خروج دخول شوال، فإنه يقبل خبر أو شهادة رجل واحد. أما شوال فليس عليه دليل أثري أو سمعي، لكن قالوا للتعليل نفسه، قالوا هو خبر ليس شهادة ويقبل في الخبر واحد. فكما قبلنا في أول الشهر نقبل كذلك في آخر الشهر. قالوا كذلك أنه أحد طرفي رمضان، فإذا قبلنا شهادة واحدة في دخول الشهر والطرف الأول نقبل إذا شهادة في خروج الشهر والطرف الثاني. وهذا عليه، وهو مذهب أبي ثور واختيار المنذر رحمه الله كما ذكره هنا. لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا القول، وأن خروج الشهر لا بد فيه من شاهدين، بل نقل غير واحد الإجماع فيه، فقد نقل الترمذي وابن عبد البر الإجماع على أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين. وقد جاء في حديث أمير مكة لما خطب الناس الصحابة رضي الله عنه، فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. والحديث حسن، شهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وقد ثبت إيش قبول شهادة الواحد في دخول الشهر، فيبقى إيش شهادة شوال لا يبقى فيه إلا خبرين. وكما ذكرنا قد نقل غير واحد إجماع العلماء أن خروج الشهر لا يبقى فيه إلا بشاهدين. قال ولأن الأصل أن قبلنا خبر واحد في الأصل الأول، لأنه إيش على سبيل الاحتياط العبادة، فالاحتياط في العبادة اقتضى أن نقبل خبر واحد في دخول الشهر، والاحتياط في العبادة ألا نخرج منها إلا إيش بشهادة رجلين. فالعمل بالاحتياط في الأول أن أدخلناه بشهادة واحد، وهو الاحتياط الثاني لأننا لم نتركه حتى إيش حتى شهدتنا. وذلك قال الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان، فنحن عمله بالأصل حتى يشهد شاهدا عدل. وهذا هو الراجح الصحيح، أن خروج الشهر لا بد فيه من شاهدين. وأما الفطر فيختلف، الفطر يقبل فيه خبر مؤذن بإجماع العلماء، مؤذن واحد يكفي. قال الشيخ رحمه الله ويصوم إذا رأى الهلال وحده، يصوم إذا رأى الهلال وحده. رجل ترى الهلال في البر، رآه وحده وصام، ما سمع الأخبار ولا نظر هل رأى الناس الهلال، لكن هو رآه فأصبح صائما. قال يجوز الشيخ يرى الهلال وحده ويصوم. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صوموا لرؤيته، وهذا أمر للأمة كلها. قال وقد وجدت الرؤية، وجدت إيش الرؤية. قال ولأنه إذا جاز أن يصوم برؤية غيره فلا يصوم برؤية نفسه إيش باب يولى، باب يولى. وهذا مثلا مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. قال وكذلك يفطر إذا رأى هلال شوال وحد أيضا، إذن يصوم ويفطر. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا هو رأى الهلال فهو يتيقن أن شوال قد دخل وأن رمضان انتهى، ولأنه على مذهب المؤلف أن الشوال يكتفي برؤية بشاهد من؟ بشاهد واحد، فلا فرق عنده بيش بين أن يرى أن يدخل الشهر برؤية نفسه أو أن يدخل الشهر برؤية نفسه، وهذا مذهب الشافعي. وأما من فرق فقال إيش خروج الشهر لا يثبت ولا يفطر، بعض العلماء يفرق يقول لا دخول الشهر قد يصوم من رؤية إيش نفسه لكن لا يفطر رؤية نفسه حتى يشهد معه آخر، كما أن لم نقبل خروج الشهر إلا بشاهدين كذلك إيش لا يقبل رؤيته وحده. قال الشيخ ويخفي ذلك، لكنه إذا صام وحده فإنه يخفي ذلك، كما لو رأى الهلال وحده وشهد ولم تقبل شهادته فإنه يخفي صيامه، أو رأى صيام واحد ورأى وحده ولم تقبل شهادته فإنه يخفي فطرة. لماذا يخفي؟ لأن لا يظن به سوء، لا سيما في خلال شوال، حتى لا يظن أنه قد أفطر أنه مفطر. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألتين في إدخال الشهر وفي إخراجه، فيما رأى لسان الهلال وحده أنه لا يصوم ولا يفطر وحده، فلا يصوم برؤية نفسه ولا يفطر برؤية نفسه. واستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والصوم يوم تصومون. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس وليس اليوم الذي يرى لسان الهلال، فإذا لم يفطر الناس فهو ليس يوم الفطر. قال الفطر يوم تفطرون، إذن جعل يوم الفطر ما هو؟ اليوم الذي يفطر فيه الناس، فإذا لم يفطر فيه الناس فهو يوم الفطر ليس يوم الفطر فيه عند في حكم الله تبارك وتعالى. والصوم يوم تصومون، كذلك اليوم الذي هو يوم الصوم هو الذي يصومه الناس، فإذا لم يصوموا فليس هو اليوم الذي يصومه، وهو ليس اليوم في حكم الله تبارك وتعالى. قال: ولأنه لو صام وحده وأفطر وحده لاتهم به بهذا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخلاف أيضا مبني على مسألة الشهر، ما هو الشهر وما هو الهلال؟ هل الهلال هو ما يظهر في السماء؟ هذا هو الهلال، فإذا رآه تعلق الحكم به. أم الهلال هو ما يظهر في دخول الشهر؟ والشهر اسمه قم الاشتهار، قال الشهر أخذ اسمه يشمل الاشتهار، وما لم يشتهر أنه شهر فليس بشهر. وعلى هذا فلا رأى الهلال وحده، ليس الهلال هو ما يراه إذا لم يشتهر، أي لم يدخل الشهر به، لأن الشهر مفهوم من اشتهار، فإذا لم يشتهر ولم يثبته الناس فإنه ليس شهرا في حكم الله، وهذا هو الراجح الصحيح، وهو مذهب عطاء وإسحاق ورواية الإمام أحمد وخارج الإسلام تيمية واختيار غيره من المحققين. إذا لا يصوم الإنسان وحده ولا يفطر وحده إلا أن يكون في ذرية حيث لا أحد معه، فهذا أمر آخر. وكان غير متصل بالمدينة، لكن إذا كان متصل بالمدينة ولو كان في البرية، كما رآه وحده لكن الناس ما ترأوه وهو في البر، أو شاهد عند القاضي ولم يقبل شهادته، فإنه لا يصوم إلا في اليوم الذي يصوم الناس، ولا يفطر إلا في اليوم الذي يفطر فيه الناس، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والشهر اسم لما اشتهر. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجزيه الصوم إلا أن ينويه من الليل، ذلك عليه في كل ليلة، لا يجزيه الصوم إلا أن يبيت النية لابد. أما لو طلع الفجر ولم يعزم على الصوم فإنه لا يعلم صائم، فلا يجزي في الصوم نية من النهار في صوم رمضان. دليل ذلك حديثه حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل، يبيت أن يضمر وينوي من الليل، فلا صيام له. فنفت الحديث الصيام عن من لم يبيت، فمن استيقظ وأخبر بأن الشهر قد دخل فإنه لا يجزي أن يصوم بنية من النهار ما لم يبيت من الليل. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. ويقول الشيخ: ذلك عليه في كل ليلة أيضا، عليه في كل ليلة، فكل ليلة لابد أن يستحضر نية الصيام. أما إذا لم يستحضر كان يعني انشغل هكذا ولم يعني ما استحضر النية وبنى على النية في أول الشهر وأنه سيصوم الشهر فإنه لا يصح. لماذا؟ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قال هذا إيش؟ يشمل كل ليلة، من لم يبيت الصيام من الليل، فكل يوم الإنسان هو بالصيام إذا لم يبيت من الليل. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض العلماء: بل يكفيه أو تكفيه نية واحدة لجميع الشهر. قالوا: لأن الصيام عبادة واحدة، عبادة واحدة، فهو قد نوى العبادة، عبادة لا تكون في نهار إيش؟ رمضان، في شهر رمضان، فقد نوى أن يصوم الشهر، فقد نوى العبادة كاملة. وهذا أرجح وأظهر الله أعلم، وهو مذهب الإمام مالك ورواية الإمام أحمد، مذهب إسحاق واختيار الإسلام والمحققين أو بعض المحققين. فإن شك رجل أن غدا من رمضان كان ترى ناس الآن وهو لا يدري ما أخبر ولا أعلن عن رؤيته الآن، فنام بنية أنه إن كان من رمضان إن ثبت الرؤية فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، هل يصح؟ وهي النية المعلقة، النية المعلقة اختلف أهل العلم فيها، والراجح أن هذه النية تصح لأن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. فإذا لم يعلم لسان الشهر لا يصح عن النية حتى إيش؟ حتى يعلم. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس في عاشوراء أن يمسك من لم يكن إيش؟ أطعم، من لم يكن أطعم يمسك ويصوم، فأمرهم بالصيام بالنية في منتصف النهار. لماذا؟ أنه لم يعلم بوجوب صيام عاشوراء قبل أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أن هذه النية معلقة تصح. قال رحمه الله: السحور. قال حددنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وحماد قالوا حددنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال رحمه الله: فالسحور مندوب إليه وليس بواجب، والفجر الذي يحرم بطريقة الأكل والشرب والجماع هو الفجر المستطير وهو المنتشر، ويأكل إن شاء وإن شك ويأكل إن شاء وإن شك في طلوع الفجر فيأكل حتى يوقن بطلوعه، وإن علم بعد ذلك أنه أكل في النهار فلا قضاء عليه، وإن أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت فلم تكن غربت فلا قضاء عليه. نعم، يقول رحمه الله: السحور والسحور والسحور. السحور اسم يتسحر به فتح السين، والسحور هو فعل التسحر مثل الوضوء والوضوء. يقول رحمه الله: أسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أو في السحور كلام يصح، في السحور أي فعل السحور بركة، وفي السحور الطعام الذي يكون الإنسان في السحور بركة، لكن أظهر في السحور بركة، فإن في السحور بركة، ولا فيه الحث والترغيب على السحور وإخبار أن فيه بركة. والبركة هذه بركة حسية ومعنوية، حسية لأن الإنسان المتسحر يتقوى بالصيام فيقوى على الصيام لقرب عادي بالأكل، وهناك بركة معنوية لما يعطي الله جل وعلا المتسحر من قوة. وإذا قالوا أقل ما يصح في السحور ولا شرد ما، حتى لو ما كان يشتهي الطعام كان مشبعا فإنه يشرب ولو شربات من ماء. قال: أعمال للسنة وعملا بها. قال رحمه الله: فالسحور مندوب إليه وليس بواجب. مندوب إليه ليس واجب، يدل على ذلك حديث وصال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل، ويدل عليه كما جاء عن الصحابة أنه واصل، عبد الله بن الزبير واصل 10 أيام، فلو كان واجبا لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم ولما واصل بعض الصحابة، فهو مندوب إليه في قول أهل العلم. قال رحمه الله: والفجر الذي يحرم أو يحرم بطلوعه الأكل والشرب والجماع هو الفجر المستطير وهو المنتشر. الفجر الذي يحرم الأكل هو الفجر الذي المستطير والمنتشر، وهو الذي يسمى الفجر الصادق. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الفجر فجران، فجر يحرم الصلاة ويحل فيه الطعام، يحرم الصلاة صلاة الفجر إذا لم يدخل وقتها، ويحل فيه الطعام الأكل، وفجر تحل فيه الصلاة الفجر ويحرم فيه الطعام. فأما الأول فهو الذي يذهب مستطيرا أو مستطيرا في الأفق، وأما الأول فهو كذا بالسلحة. فالذي يذهب مستطيرا في الأفق هذا هو الفجر الصادق، وأما الفجر الأول الذي يحرم الصلاة ويبيح الأكل فهو الفجر كان يكون كذنب السرحان اللي هو فجر كاذب. والفرق بينهما أن الفجر الكاذب ليس هناك بين هذا النور وبين الأفق اتصال، ظلمة عند الأفق ثم نور، ثم أنه يذهب طولا ولا يذهب عرضا، ثم أنه لا يزداد نورا بل بعد ذلك يختفي. والفجر الصادق المستطير لابد أن يأتي بعرض الأفق ويكون نوره متصلا بالأفق ثم لا يزال يزداد نورا إلى أن تسفر. فهذا قد سماه النبي عليه الصلاة بالفجر المستطير. فهذا هو الذي يحرم بطلوعه الأكل والشرب والجماع. إذن فجر الثاني هو الذي يحرم ذلك، وقبل ذلك يجوز الأكل والشرب والجماع. قال الشيخ: ويأكل إن شاء وإن شك في طلوع الفجر فيأكل حتى يقنع بطلوعه. يعني إن شك في طلوع الفجر فإنه يأكل، طالما أنه لم يتيقن فإنه يأكل يأكل. ويدل لماذا؟ لأن الأصل في ذلك إيش؟ أنه بقاء الليل، والأصل بقاء ما كان حتى يتيقن زوانه. واليقين لا يزول بالشك، فمتيقن من الليل شاك في النار واليقين لا يزول بالشك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت طالما تشك فكل حتى لا تشك انقطع. ويدل عليه قوله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو لم يتبين. إذا كان شاكا هل تبين؟ لم يتبين. وهذا ابن عباس وعطاء وابن أوزاعي وأحمد والشافعي وأبي حنيفة. قال الشيخ: وإن علم بعد ذلك أنه أكل في النهار فلا قضاء عليه. إن رجل شك في طلوع الفجر لم يتيقن فله أن يأكل، أكل ثم تبين له بعد ذلك أنه إيش؟ أنه قد أكل في النهار وأنه قد طلع الفجر، إما بين النظر للساعة أو أخبره أحد أو ما شابه ذلك. قال الشيخ: فلا قضاء عليه. لماذا لم لا يغوي؟ لأن هذا الرجل الذي قد أكل وهو شاك، هل بنى على يقين ولا بنى على شك؟ ها؟ بنى على يقين، هو يتيقن من الليل شاك في النهار، فهو قد بنى على يقين لما أكل، بنى على يقين البقاء، الأصل بقاء ما كان. فهذا الرجل بنى على أصل، لم يبني على إيش غير أصل، بنى على أصل وهو بقاء الليل، ولكن لم نأمره بالقضاء. وهذا الفعل جائز أم غير جائز؟ أن يأكل حد إيش ما لم يتبين، فكيف نأمره بالقضاء على فعله ويجوز له؟ الله قال: كل واشربوا حتى يتبين، ولم يتبين، فلم يخالف أمر الله جل وعلا ولم يتعمد ذلك، ولذلك إيش لا يقضي. وهذا مذهب عروة ومجاهد والحسن البصري وإسحاق. وقال بعض العلماء، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء والعلماء، أنه إيش؟ أنه إن تبين لأنه أكل بعض الفجر أنه يقضي. وعلم ذلك قال بأنه كان يمكنه أن يتحرز منه، فكل ما يمكن التحرز منه فإنه إيش؟ فإنه يقضي. لكن القول الأول هو الصحيح والراجح، وإن كان قول أكثرين الآخر. قال الشيخ: وإن أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت فلم تكن غربت فلا قضاء عليه. أكل ظن غروب الشمس، إما بالظلمة أو بأن سمع صوتا ظنه أذانا، أو غلب على ظن نظر الساعة إلى الساعة متقدمة فأكل، ثم تبين له بأنه قد أكل إيش؟ قبل طلوع، قبل غروب الشمس. قال الشيخ: فلا قضاء عليه. إذن عند الشيخ لا فرق بين الصلاتين، من أكل ظانا بقاء الليل تبين إيش؟ أن الفجر قد طلع، ومن أكل ظانا غروب الشمس فإن الشمس لم تغرب، أنه في كلا حالتين لا يقضي، لا يقضي لنفس العلة، لأن كل منهما إيش؟ عامل بغلبة الظن. فهذا الذي أكل ظهر غروب الشمس قد عمل بغلبة الظن، ولم نؤمر باليقين هنا، ولسان عمل بغلبة الظن في عامل الأحوال، ولأنه لم يتعمد الإثم ولم يتجانف له. وقد وقع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أبي أسماء رضي الله عنه قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم من ثم طلعت الشمس، ولم تذكر في الحديث أنه قضى. وما جاء في الحديث أنهم سألوا عشام بن عروة أنهم هل قضوا، قال: بد من قضاء، أي لا بد من قضاء. فهم عشام بن عروة أحد رواة الحديث، ليس فهم صحابي رضي الله عنه، هذا فهمه. لكن في الأسماء هل فيها أنه أمر بقضاء؟ ولو أمر بقضاء لما أهمل ولا ذكرت. ويدل عليه أن هذا قد وقع أيضا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فقد أفطر الناس مع عمر في خلافته في يوم غيم، ثم انكشفت الشمس ظهرت وهم ظنوا أن الشمس قد غربت، فقال الناس: نقضي يوم المكانة. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا نقضي، ما تجانفنا الإثم، ما تجانفنا الإثم، ما تعبدنا، نحن غلب على ظننا أنه إيش؟ قد غربت الشمس. وهذا هو الصحيح، ومذهب عروة مجاهد والحسن وإسحاق شهزة تيمية، وذلك الصحيح لا فرق بين الصورتين. نعم لا شك أن الأكل ظنا بقاء الليل أظهر في أنه لا يقضي، لأنه قد بنى إيش على يقين، هو الأصل بقى مكان. وكذلك لا فرق على الصحيح بين هذه وهذه، لأن الأصل أنه إيش مات ما غلب على ظنك الفطر فإنك تفطر. فإنسان ليس لم يأمر الله أن يتيقن تيقنا، بل قد يتيقن الشيء تبين أنه إيش؟ أنه غير يقين. وذلك إنسان يعمل في هذا على غلبة الظن، ويدل عليه أنهم يعملون على غلبة الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم غيم ثم كشف، معنى ذلك أنه قد هل بنى على يقين، هل عمل باليقين ولا بالظن؟ بغلبة الظن، فدل على جواز أن يعمل الإنسان بغلبة الظن. كذلك في عهد عمر لما أفطروا الغيم بنوا على غلبة إيش؟ الظن، يتبينه لم يكن إيش؟ الشيء غربت. فإذا كان يجوز للصائم أن يبني على غلبة الظن وسائغ له شرعا، فلا نسوغ إيش؟ أن يقضي وقد عمل بما هو سائغ شرعا. فكل من عمل ما عمل ما سواه الشرع فهو إثم عليه ولا كفارة، لأنه قد عمل إيش؟ ما سواه الشرع، وهذا هو الراجح والصحيح. نعم. قال باب ذكر ما يجب الفطر. قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي في رمضان. قال فقال أحقق رقبة. قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه 15 صاع من تمر. قال خذها إذن فأطعمه عنك. قال يا رسول الله ما بين لابتيها أحوج إليه منها. قال خذه فأطعمه أهلك. قال رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب، وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم القضاء، فمن جامع في نهار الصوم فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مدة من تمر أو بر، ويصوم يوما ويستغفر الله. وعلى المرأة إذا كانت صائمة وفعلت ذلك مثل ما على الرجل. قال وعلى من أكل أو شرب في الصوم القضاء ولا كفارة عليه، ومن استقاء في نهار الصوم فعليه القضاء ولا شيء على من ذرعه القيء، وعلى الحاجم والمحجوم في نهار الصوم القضاء، وإذا جامع في يوم بعد يوم فعليه لكل يوم كفارة، وإذا جامع ثم مرض أو سافر لم تسقط عنه الكفارة، وإن كانت امرأة فحاضت في آخر النهار ففيها قولان، أحدهما وجوب الكفارة عليها، هذا قول مالك بن أبي ليلى، وقال الكوفي لا كفارة عليها، ليس على من أكل أو شرب أو جامع ناسيا شيء، وإذا تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه. قال ولا بأس بالكحل للصائم، ويستاق الصائم بالعود الرطب واليابس بالغداة والعشي. وإذا أصبح المرء جنبا أو كانت امرأة حائضا فطهرت آخر الليل ثم أصبح صائمين يغتسلان، وللصائم أن يقبل ويباشر ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه أمر ندم، وليس على النصراني يسلم في بعض الشهر بما مضى قضاء، وإذا غلب المريض أفطر، وإذا حاضت المرأة في بعض النهار أفطرت وقضت. نعم. يقول باب ذكر ما يجب الفطر. ثم أسأل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي في رمضان، جامع في نهاية رمضان. قال فقال أعتق رقبة. قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، أو فوتي النبي عليه الصلاة والسلام بمكتل فيه 15 صاع من تمر، فقال خذها إذن فأطعمه عنك. قال يا رسول الله ما بين لابتيها أحوج إليه منا. قال خذه فأطعمه. هذا الحديث فيه أن الجماعة مفطر من افطارات الصيام، وفيه أن الجماع فيه الكفارة، وأن فيه أن الكفارة على الترتيب، إن قال اعتقرها قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، وفيه أيضا جواز أن يكثر الإنسان عن غيره، وفيه جواز أن يأخذ الكفارة من أفطر إذا كفر عنه غيره، إن هذا الرجل أخذ إيش؟ هذا الكفارة كفر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأطعمها أهله، أما لو أخرجها هو فلا إيش؟ فلا يأخذ منها شيئا. وقوله صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع. ليس مراد الاستطاعة هنا اللي هو العجز، فلا شك أنه إذا كان عاجز عن الصوم لكبر فإن الصوم أصلا لا يجب عليه ولا يجب عليه، وإنما لا يستطيع لشدة شهوته وغلبة ذلك عليه، وهو الذي أوقعه في جماع أهله في نهاية رمضان. ولذلك كل من كان قادرا على صيام رمضان من غير مشقة تلحق بذلك، وليس به شدة وغلبة الشهوة ما يرم الشبق وغير ذلك، فإنه يجب عليه الصيام. لأن بعض الناس اليوم يتهربون من الصيام، يريدون إيش؟ الإطعام، وهم قادرون على الصيام قادرون. فكل من كان قادرا فإنه لا يجوز له أن يكفر بالإطعام، ولو كفر مع قدرته ما إيش؟ ما بريت ذمته، وبقي مكلف المطالب بهذا إلى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهاية رمضان الرفث، وهو الجماع والأكل والشرب، كما قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الكتف، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عاكفون حال الصوم. والعلماء مجمعون على أن الصائم ممنوع من الجماع وممنوع من الأكل والشرب والجماع في هذا الحديث الذي صدر فيه المؤلف رحمه الله هذا الباب. والأكل والشرب جاء نصا في كتاب الله تبارك وتعالى، والجماع أيضا، ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه السلام في القدسي، قال عن الصائم: قال جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فذكر الطعام والشراب والشهوة، وأعظم الشهوة والجماع. وهذا محل إجماع من أهل العلم أن هذه ثلاث مفطرات. قال: وأجمع أهل العلم على أن من استقاء في نهار الصوم القضاء. من استقاء، استقاء أي طلب القيء، وهو استدعاء القيء، أي تعمد القيء، إما عبثا والعياذ بالله تعمدا من غير حاجة، وإما أن يحتاج إلى أن يستقي، إما لعلة في بطنه فيتألم بطني فيحتاج يستفرغ ما في بطنه، فهذا على سبيله في العلاج. فالشاهد أن من استقاء وتعمد أن يقي فعليه القضاء. ونقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء، وقال الخطاب رحمه الله: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. لكن العجيب أنه لا يصح الإجماع في هذا، بل قد ثبت عن عباس وأبي هريرة، وحكي عن عبد الله المسعود وهو قول ربيعة والقاسم محمد بن بكر أنه لا يفطر، أو أنه لا يفطر تعمد القيء. ولذلك الإجماع هنا الصحيح أنه غير متحقق، بل هناك خلاف. لكن الصحيح ما نزل إليه، وهو الذي عليه عامة من العلم، وهو أن من تعمد القيء فإنه يفطر. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من استقاء فلا يقضي، من درع القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. ودروي ذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي رفعه نظر، لكنه ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ويدل عليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، فأفطر علق الحكم أو ذكر الحكم بحرف الفاء الذي يفسد أن ما قبله علة له، فدل أن علة الفطر ما هو؟ القيء. والقيء المفطر عند من قال به من أهل العلم ومعامة العلماء هو القيء الفاحش الذي يضعف البدن. أما لو خرج من ثاني شيء هو القلس شيء يسير أو أخرج شيء يسيرا فإنه لا يفطر. وقوله أن من استقاء، أما من ذرعه القيء وغلبه القيء، كان وجد ألم بطنه فقاء من غير أن يتعمد ذلك، أو رأى شيئا فقاء ولم يتعمد رؤية هذا الشيء، أو سمى شيئا فقاء أو ما شابه ذلك، فلا قضاء عليه. النص عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي روي مرفوعا: من ذرع القيء فلا قضاء عليه. وأصل ذلك كما قال شيخ الإسلام بأن المفطرات منها أشياء مضاعفة للبدن فنهي عنها لئلا يضعف البدن عن طاعة الله، ومنها أشياء مقوية البدن فتخالف الحكمة والمقصودة من الصيام، لأن الصيام مراد به أن يلتمس الإنسان وأن يشعر بالجوع، ليس مراد أن يمكث إيش شبعان لا يشعر بالجوع البت. فأما المقويات فالأكل والشرب من المقويات، وأما التي تضعف الصائم فإيش منها الاستقاء أو تعمد القيء، ومنها إخراج الدم ومنه الجماع أيضا، الجماع يخرج الإنسان منه ما يضعف بدنه، فالشاهد عموما. قال الشيخ: من جامع في نهاية رمضان فعليه عتق رقبة، فإن لم يجب صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مدا من تمر أو بر. والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب، حديث هذا الرجل. ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل، قد يجامع أهله فيكسل ولا ينزل، لأن كل ما ترتب عليه أحكام الجماع في من القصاص والكفارة والحد وكذلك هو ما ترتب عليه أيضا أحكام الكفارة، وهذا قول عامة العلم. وهل تلزم الكفارة بالإنزال دون الفرج؟ لو قبل رجل زوجته أو فأخذها فأنزل ولم يولج، هل فيها كفارة؟ الصحيح أنه لا كفارة عليه إلا بالجماع، لأنه إذا أنزل منذ الجماع فهو فطر، لكنه من غير الجماع، ولم يجي في السنة الكفارة إلا في الجماع. وهذه المفاخذة غير أشبه في القبلة، ولأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة، فالأصل براءة الذمة من الكفارات حتى نتيقن ذلك بدليل، وليس هناك دليل، ولا يصح القياس هنا، لا يصح القياس على الجماع، الفرق بينهم. ولكن لو فاخذ الرجل امرأة هل يقام عليه الحد؟ ما يقام عليه ولو أنزل، لكن متى يقام عليه الحد ويجب عليه؟ إذا أولج. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأشكال عن الإمام أحمد رحمه الله. وظاهر كلام المنذر رحمه الله أن الكفارة على الترتيب، وأنه عتق رقبة فإن لم يجد إما لفطره أو عدم وجود رقبة كحال المسلمين اليوم فإنه يطعم 60 مسكينا، فإن عجز عن ذلك إما لكبر أو شدة شهوة بحيث لا يصبر فإنه يطعم أو فإنه يصوم شهرين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فظاهر كلام المنذر أنه على الترتيب لظاهر الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم، جمهور العلم على أن الكفارة على الترتيب، وهو مذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي الحنيفة والأحمد ورواية الإمام مالك رحمه الله. وقول الشيخ مدا من تمر أو بر، ليس هناك ما يدل عليه على تضريب المد، لكن أخذ هذا لأن المد هو غالب ما يكفي المسكين، ونظر أنه ما حصل به إطعام ولو كان دون ذلك، كان طبخ شيء فأطعم 60 مسكينا تحقق ذلك الله أعلم. قال الشيخ: ويصوم يوما ويستغفر الله. إذن من جامع في رمضان فعليه أول شيء الإثم إن كان متعمدا، الأمر الثاني يجب عليه الكفارة، الثالث يجب عليه أن يصوم يوما مكانه، يصوم يوما مكانه. لماذا؟ لحديث في حديث الذي جامع أهله لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة، قال في بعض الروايات: واقض يوما مكانه، فأمره بالقضاء. لكن هذه الزيادة لا تصح، هي خارجة، ليس في الصحيح، حديث الصحيح ليس فيه زيادة، وهذه زيادة شاذة. وعلل ذلك بأنه أخذ يوما من رمضان فلا بد من قضاء، هو يوم قد فسد فلا بد من قضاء. ولذلك قالوا إن قلنا بشذوذ هذه الرواية، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القضاء لأنه إيش؟ لأنه معلوم، وما كان معلوما لم يحتج إلى ذكره. وقال بعض العلماء: بل لا يقضي وإنما يكفر، ولا يقضي اليوم الذي أفطر فيه. الدليل؟ قالوا عدم الدليل، لأن غاية أن يستدل بالقضاء أنه إيش؟ تعليل، فليس هناك دليل لا من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أثر عن صاحب، ما في لا حديث ولا قول صحابة. وعمدة من قال بالقضاء هي إيش؟ أمور قياسية أو أمور نظرية، فعدم الدليل على القضاء، وإنما جاء الحديث بالكفارة. وقال أوزاعي رحمه الله: إن كفر بالصيام فلا قضاء، إن كفر فلا قضاء، إنما أوجب إيش؟ الكفارة لأجل إيش؟ لأجل إفساد الصوم. وهذا قول للشافعي، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية، وهو الراجح والصحيح. قال الشيخ رحمه الله: وعلى المرأة إذا كانت صائمة وفعلت ذلك مثل ما على الرجل، أي المرأة إذا كانت صائمة وجامعها زوجها وهي راضية غير مستكرهة أو هي راغبة طالبة، فيجب عليها مثل ما على الرجل، أي يجب عليها الكفارة والتوبة. وعلى مذهب المؤلف أن تصوم يوم مكانه، وعلى صحيح أنها لا تصوم. لماذا؟ لأنها كالرجل في إفساد الصوم، والمرأة كالرجل، إلا ما جاءت الأدلة بتخصيص الرجل. فهو يوم رمضان قد انتهكت حرمته. وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية الإمام أحمد مذهب أبي ثور قول الشافعي وهو الراجح. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل الرجل أو لم يأمره بأن يعلن الزوجة أنها تكفر لأنه لا يجيب إلا عمن سأله فقد تكون مستكرها، فلما لم تأتي ما أخبر بذلك لأنها قد تكون مستكرها وقد تكون غير ذلك، قد تكون نائمة وقد فلذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن لا يعني ذلك أنه ليس عليه كفارة لأنه أمر شنو بالصيام قد انتهكت حرمتها. قال الشيخ: وعلى من أكل أو شرب في الصوم القضاء، على من أكل أو شرب في الصوم القضاء. قلنا أن الأكل والشرب بإجماع علماء أنه مفطر. يقول الشيخ: وعلى من أكل أو شرب القضاء أيضا، سواء أكل أو شرب عذر أو بغير عذر، هذا بقول عامة العلم لا فرق. فمن تعمد القضاء، من تعمد الأكل والشرب فإنه يقضي، ومن لم يتعمد فإنه يقضي. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأمر الله جل وعلا من أفطر لسفر أو لمرض فإن أنه طبعا سيفطر سيأكل أنه يقضي يوما آخر. وأما غير العذر فقياسا عن العذر، قال إذا كان المعذور يقضي فغير المعذور باب أولى، غير المعذور باب أولى. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، قالوا لأن الأصل أن الصوم ثابت في الذمة، وإذا كان الصوم ثابتا في الذمة فإنها لا تبرأ الذمة إلا بأثائه. أما الجماع قالوا فالجماع حتى عندما قال بها القول، الجماع الذين قالوا من الجماع لا يستفيد الكفار، قالوا الجماع وجد مكانه كفارة. وأما هنا لو أفطر متعمدا فليس هناك كفارة، إذا لا بد من القضاء ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه. وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافا، لكن فيه خلاف. وأظن هذا ابن الحسن وإسحاق وقت شيخ الإسلام تيمية، أظن هذا ابن الحسن، هو الحسن يرى بأن من ترك الصلاة عمدا أنه لا يقضيها، في ذلك إسحاق، فلا أدري هل يقول ذلك بالصوم، أنا قلت قياسا من عندي وليس، لكن مذهب شيخ الإسلام ومذهب كثير من العلماء محققين أن من أفطر متعمدا فلا قضاء عليه. وجاء بذلك حديث لا يصح: من أفطر يوما من رمضان متعمدا فإنه لا يقضي ولو صام الدهر كله. وهذا هو الراجح. والدليل على ذلك ماذا؟ عدم الدليل. أين الدليل؟ نقول نعم الذمة كانت مشغولة بالأمر الأول وهو الأمر بالصيام، لكن أين شغل الذمة بالقضاء وأين الأمر به؟ وفرق بين إيش؟ من أفطر متعمدا ومن أفطر إيش؟ غير متعمد، فإن هذا لعظم ذنبه فلا كفارة فيه. والشريعة قد جاءت، طيب قد يقول قال: كيف فرقتم بين جعلتم كفارة في الجماع ولم يجعل الشرع كفارة هنا إيش؟ في أنك متعمد، لأن يقول الجماع له داعي، وقد تغلب الإنسان الشهوة على الجماع فيعجز إيش؟ إلا من جامع، وقد يبتلى الإنسان بمرض شدة الشهوة فلا يقوى على إيش؟ الصبر، بخلاف داعي الأكل والشرب، الإنسان يستطيع إيش؟ أن يصبر، يستطيع أن يصبر. فإن أشرف على هلاك وخشي جاز له إيش؟ أن يقضي ويقضي يوم مكان. لكن الكلام هنا إيش؟ إذا لم تتغ نفسه للأكل ولم يخشع نفسه فلا يجوز. وفرق بين شهوة الأكل وبين شهوة إيش؟ جماع. وذاك الصحيح أنه لا يقضي لعدم الدليل، فليس هناك إيش؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن صحيح، لم يرجع لم يرجع عن أحد من الصحابة أنه أمر من تعمد أن يفطر في رمضان بأكل وشرب أن يقضي من غير عذر، يتعمد أن يأكل ويشرب من غير عذر أن يقضي، ما ليس هناك أثر فيها. ولكن الصحيح أن هذا القول وإن كان هو مشهور لكنه قول ضعيف، وأن الإنسان لا يجوز له القضاء ولو قضى ما نفع ذلك ويحتاج إلى التوبة. قال الشيخ رحمه الله: ولا كفارة عليه، أي من أكل أو شرب عليه القضاء كل شيء سواء بعذر أو بغير عذر، ولا كفارة عليه لأنه لم ترد الكفارة، لم تجي إلا في الجماع، لم تجي إلا في الجماع. والكفارة علقت في الجماع على وصف المناسب وهو إيش؟ الجماع، فلا يمكن القياس فيها. وباب العبادات ليش لا يمكن القياس فيه؟ لأنه قد لا تعلم العلة، والقياس إن الحاق وأصل فرع بأصل لعلة جامعة وهنا قد يتعدى معرفة العلل في الأحكام. قال ويدل على ذلك أنه هو الثاني عن الصحابة رضي الله عنهم أن من أكل أو شرب لمرض أو لغير ذلك فإنه يقضي ولا كفارة فيه. هذا كلام لمن كان بعذر، أما بغير عذر فلا إيش لا كفارة ولا قضاء. فثبت عن الصحابة عن عمر وعن علي رضي الله عنهم أنه لم يلزم من أكل أو شرب بكفارة، وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي وأحمد والشيخ تيمية. قال الشيخ رحمه الله طبعا قول ولا كفارة عليه أساسا هي إنما تقال في حق من في حق من أكل أو شرب إيش متعمدا، يعني ما يتصور أن يكون كفارة في حق إيش من لم يتعمد ذلك. فما ثبت عن الصحابة، الصحابة رضي عن عمر وعن علي ثبت عنهم أنهم إيش لم يأمر من كفارة إلا بالجماع وخصوها بالجماع ولم يأمر بغير ذلك من المفطرات. هذا الثابت عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم، وهذا دليل أيضا إيش يدل على أنه لا قضاء على من أفطر متعمدا. قال الشيخ ومن استقاء في نهار الصوم فعليه القضاء ولا شيء على من ذرعه الغيب. من استقاء في نهار الصوم فعليه القضاء. والنقل بن منذر رحمه الله جماع العلماء على أن من استقاء فعليه القضاء. قال فعليه القضاء وليس على شيء من ذرعه الغيب. طيب من استقاء قد يتعمد الغيب إما لعذر فهذا كحال المريض فإنه يقضي يوم ما كان بإجماع العلماء ودلالة الآية إذا كان مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخر، وإما يتعمد الغيب لغير عذر. يتعمد أن يرى شيئا يجعله يقيء أو يضع أصبعه مثلا في فمه حتى يقيء من غير عذر، فيقول الشيخ رحمه الله فعليه القضاء، لأن المؤلف يرى أن كل من أفطر متعمدا من غير عذر فإنه يقضي. وقلنا على الصحيح أنه إيش من أفطر متعمدا فإنه لا يقضي ولا كفارة به إلا في الجماع فقط. قال الشيخ ولا شيء على من ذرعه القيء أي غلبه، لما جاء الحديث عبد الله بن عمر من ذرع القيء فلا قضاء عليه قد ذكرناه. قال الشيخ وعلى الحاجم والمحجوم في نهار الصوم القضاء. المحجوم من يؤخذ منه ايش الدم بالحجامه سواء من راسه من ظهره من رجله، والحاجم هو الذي ايش يعمل الحجامه. يقول الشيخ الحاجم والمحجوم عليهم ايش قد افطر وعليهم القضاء. الدليل حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما مر على رجل يحجم آخر قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا نص أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فظاهر الفطر لأنه قد خرج منه إيش الدم. طيب الحاجم لماذا أفطر؟ قالوا أفطر لأنه الحجامة كانت تكون إيش بالجذب وقد لا يمنع أن يدخل فمه، ومن فعل شيء لا يتيقن منه العمل فقد اقتحم ما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا إيش يفعل يجذب الدم هكذا ولا يعلم هل دخل حلقة شيء أم لم يدخل. وهذا مذهب عطاء والحسن والإمام أحمد ومذهب إسحاق ومذهب ابن خزيمة ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح الصحيح أن إخراج الدم أنه مفطر، وسواء خرج الدم بحجامة أو بغير حجامة. والكلام هنا يقال كما يقال في القضاء في القيد أنه إن تعمد إخراج الدم بحجامة أو بفصل فإنه يفطر، وأما إن لم يتعمد ذلك كان يصيب بجرح أو بحادث فخرج منه الدم فإنه لا يفطر لأنه لم يتعمد. إذن الكفارة معلقة بتعمد إخراج الدم بحجامة وبغير لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشيخ رحمه الله وإذا جامع في يوم بعد يوم فعليه لكل يوم كفارة، يعني جامع في يوم ثم في اليوم الذي ليه جامع ثم في اليوم الذي ليه جامع، قال فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر لكل جماع في وقته أو لم يكفر. يعني مثال ذلك هذا الرجل جامع في أول نهار رمضان ثم كفر، ثم في اليوم الثاني جامع ثم كفر، ثم في اليوم الثالث جامع ثم كفر، فيلزمه الكفار لكل واحد. الصورة الثانية أن يجامع ولا يكفر، ثم في اليوم الثاني جامع ولا يكفر، ثم اليوم الثالث جامع ولا يكفر، فكم كفارة؟ أيضا ثلاث كفارات، ولا نقول أنها كفارة واحدة تغني عنهم بل ثلاث كفارات. لماذا؟ لأن الكفارة إنما تلزم لإفساده وانتهاك حرمة اليوم، فلازمه لكل يوم انتهك حرمته كفارة ولو لم يكفر. وهذا الذهاب للشيخ رحمه الله هو الصحيح، فإن هذا الكفارة لما تلزم انتهاك حرمة اليوم. ومذهب الإمام أحمد في رواية، مذهب الإمام مالك والليث والشافعي وهو الراجح. قال الشيخ رحمه الله: وإذا جامع ثم مرض أو سافر لم تسقط عنه الكفارة. طيب، على كلام الشيخ إن جامع مرتين في يوم فكم كفارة؟ الصحيح واحد، لأن قلنا بأن الكفارة إنما لانتهاك حرمة اليوم، وهذا قد جامع مرة ثانية في يوم قد انتهك أصلا حرمته. قال الشيخ رحمه الله: وإذا جامع ثم مرض أو سافر لم تسقط عنه الكفارة. جامع ثم مرض أو سافر، هذا رجل جامع انتهك حرمة اليوم ثم سافر، أي فعل في أثناء اليوم ما يبيح له الفطر، أو مرض وهو يبيح الفطر، هل تسقط عنه الكفارة؟ يقول الشيخ: لا تسقط عنه الكفارة. لماذا؟ لأنه لما جامع انتهك حرمة اليوم الذي كان يجب عليه الإمساك، ولما انتهى. سواء يعني وسواء مرض أو سافر، لا نقول أنه إذا مرض تبين بأن هذا اليوم ليس محترما في حقه، لأنه تبين في آخر يوم أنه إيش؟ سيمرض فيه. لا، العبرة حال أداء الفعل. هنا لما اقتحم الجماع وجامع متعمدا، هو قد يشهد الجماع كفارا بفعله، لأنه قد فعل ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك طيب، إذا طلوع العذر لا يسقط الكفارة عنه. قال الشيخ: قال وإن كانت امرأة حاضت، أو كانت امرأة أي الذي جامع فحاضت في آخر اليوم، ففيه قولان: امرأة جامعها زوجها برضاها ثم في آخر اليوم حاضت، هل يقال أن هذه المسألة مثل مسألة التي قبلها إذا جامع رجل ثم سافر أو مرض؟ لأن هذه المرأة جامعت وانتهت حرمة اليوم، ثم طرأ عليها أمر ليس باختيارها ما جعل اليوم في حقها إيش؟ ليس يوم صوم. قال الشيخ: فيه قولان، أحدهما وجوب الكفارة عليها مثل ما قلنا في الرجل، لأنها لما جامعها زوجها فراضت بذلك قد انتهت حرمة اليوم وتعمل اقتحام حرمات الله فلزمتها الكفارة، وتبين بأنها قد حاضت أن اليوم في حقها إيش؟ غير صحيح. قال: هذا قول مالك وابن أبي ليلى. من ابن أبي ليلى؟ عبد الرحمن ولا محمد؟ النبي هو العبد، محمد هو الفقيه المشهور، وابن أبي ليلى عبد الرحمن هذا التابع الشهير، لكن الأخ كان مشتهرا به، الخط معروفا به، وأقواله مذكورة. قال: وجوب الكفارة عليه، هذا قول مالك وابن أبي ليلى، قول ابن أبي ليلى. وقال الكوفي أي أبو حنيفة: لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. لماذا؟ قال: لأن اليوم تبين بأنه ليس يوم صوم في حقها. هكذا علم، لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وأنه لا فرق المرأة أن تنتهي ولا في الرجل أن يسافر، لأنه جميعا انتهت حرمة اليوم، فلا تسقط حرمة انتهاك اليوم بطلوع العذر في أثناء اليوم. وهذا مذهب مالك والليث أيضا وإسحاق وقول الشافعي رحمه الله، وهذا أظهر الله أعلم، وإن كان مثل فيها يعني تردد، لكن هذا أظهر وأحوط. قال الشيخ: وليس على من أكل أو شرب أو جامع ناسيا شيء. من أكل ناسيا أنه في نهاية رمضان، وشرب كذلك، أو جامع رأى زوجته فجامعها ناسيا أنه صار، وهي كذلك ناسيا، قال الشيخ: فلا شيء عليه. أما الأكل والشرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صار ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسخره. من أكل أو شرب إيش؟ ناسيا صوم، فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسخره. هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن الناس. طيب، هذا في الأكل والشرب. والجماع قال يدل عليه حديث الدارقطني وهو حديث عام: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر يعم الفطر بالأكل والشرب، ويعم الفطر بغيره، بالجماع أو بالاستقاء أو بالحجامة أو بما شابه ذلك. قال: ولأن النسيان هل هو مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ غير مقدور عليه، ينسى ما ينسى من يملك أن يتذكر قد ينسى وينسي الله تبارك وتعالى وقد عفى الله جل وعلا عن هذه الأمة يعني ما وقع فيه نسيانه. قال الشيخ رحمه الله وإذا تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه أو دخل الماء حلقه فلا شيء عليه. تمضمض واستنشق ثم دخل غلب الناس دخل حلقه قال فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يتعمد ذلك، لأنه مقصود ذلك، وإنما الفطر يلزم إيش؟ من تعمد لكم الشرب. وهذا مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقول الشافعي ومذهب ابن عباس، قدم ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب لو بالغ الإنسان ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مبالغة المضمضة والاستنشاق في الصيام، قال في دقيقة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيش؟ صائما. طيب لو بالغ وقال أمر النبي عليه الصلاة والسلام غلبه شيء ودخل في حلقه، فهل نظنه إذا بالغ أنه يلزمه القضاء أم لا؟ الأظهر لا، لأن في كلا الحالتين لم يتعمد. نقول نعم هو قد فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة، يعني هذا الذي ليس التحريم أن نهى كراهة، وفي كلا الحالتين لم يتعمد، لم يتعمد، وهذا هو الصحيح والراجح وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ ولا بأس بكفن الصاع، أذن التحل الرجل بالإسميت وكذلك المرأة حتى بالزينة، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان، لكنه لا يصح حديث اكتحل النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، ويدل عليه أيضا حال الصحابة أنهم قد اكتحلوا، ولأن العين كما قال ليست منفذا للجوف والبطن، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي. قال الشيخ ويستياك الصائم بالعود الرطب واليابس بالغداة والعشاء، يجوز له أن يستياك بالغداة وبالعشاء أي بعد الزوال، ولا فرض أن يكون العود رطبا أو يابسا. ويدل على ذلك حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهنا إيش عه عه إيش ما قبل الزوال مع الزوال ومن فرغ إيش فلا دليل عليه. وقد ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قد استاك بعد أو في العشر. واختلف العلماء في الكراهة هل يكره. طيب لو قلنا بأنه إيش أنه أن السواك جائز أو السواك سائغ ولا يشعر به الإنسان بعد إيش بعد العشي، لكن هل نقول أنه مكروه؟ طبعا الذين نهوا عن السواك قالوا لأنه يزيل أثر إيش العبادة، قالوا كل ما كان يثير هذا العبادة فإنه مكروه، فإنه مكروه. قالوا ولا يظهر أثر العبادة والصوم والجوع إلا بعد الزوال فقيدوه بالزوال، لكن هذا لا يصح. وذلك الراجح والله أعلم أنه لا يكره، أنه يجوز التسوك بالعود الرطب واليابس، وأنه لا يكره بعد الزوال قبل الزوال لعدم الدليل على الكراهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك من غير يستقيد بقبل الزوال بعد الزوال ولا بأن يكون رطبا أو غير رطب. قال الشيخ وإذا أصبح المرء جنبا أو كانت امرأة حائضا فطهرت آخر الليل ثم أصبح صائمين يغتسلا. أصبح الرجل جنبا من جماع أو احتلم في الليل فأصبح يشوه جنبا، أو كانت امرأة حائضا ولم تغتسل قبل الفجر ثم طلع الفجر وهي إيش ولم تغتسل، قال فإنهم يصبحان صائمين يغتسلان ويتمان إيش الصوم، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم، ولأن الجنوب يجوز له تأخير إيش الغسل ولا يجب أن يغتسل قبل الفجر، كذلك الحائض لا يجب له أن تغتسل إيش غسل للطهر من حيث قبل الفجر، ليس هناك دليل يدل على هذا، فجاز إيش أن يدخل الفجر ويدخل النهار وكلاهما جنب، أو أن تكون المرأة حائضا وتغتسل بعد طلوع الفجر. قال الشيخ للصائم أن يقبل ويباشر، له أن يقبل زوجته بالشهوة بلا شهوة وأن يباشر يضمها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لهربه، أي كان يشنب نفسه فلا يستوي هذا أن يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. فالحديث يدل على جواز ذلك، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الاقتداء، إلا الخشية أن يسمع نفسه أن يقع في المحظور، فهنا من باب سد الذريعة يمتنع. قال الشيخ ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه أمر ندب، الصوم يؤمر بالصبي ويعلم كما فعله السلف، كانوا يصدرون الصبيان والأطفال، منهم من كان يطيع نصف النهار فيصدرون نصف النهار، ومن أطاقه يشبه يصوم اليوم كله إيش صوموه وأعطاه اللعب حتى ينهو عنه أو عن الأكل. هذا فعل السلف من باب التدريب والتعويض. وليس على النصراني يسلم في بعض الشهر لما مضى قضاء، يعني هذا نصراني أو يهودي أسلم في منتصف رمضان، نقول هل يجب عليك قضاء ما فات من الشهر؟ لا. لماذا؟ لأنه هل كان مخاطبا بالصوم؟ حال كفري لم يكن مخاطبا بالصوم، ولو صام في وقت كفري ما صح عنه، وإنما يجب عليه أن يصوم فيما بقي من الشهر لأنه لم يكن مكلفا قبل ذلك، فلم يثبت في ذمته صيام. ومدى الشعبي وغثادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي ثور. طيب فإن أسلم في منتصف النهار وقد أكل في منتصف النهار، يعني رجل أسلم في الظهر وقد أفطر في الصباح، هل يلزمه الإمساك ونقول أمسك واقضي، أم نقول أمسك ولا تقضي؟ الراجع الصحيح أنه يمسك ولا يقضي ولو أكل في نهاره قبل ذلك، لأنه لم يكن مكلفا في أول النهار هذا الأمر. ويدل على ذلك حديثه صيام عاشوراء، فإنه لما نزل وجوب صيام عاشوراء أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أن يمسك ومن كان صائما أن يتم إيش صوم، ولم يأمر من أكل في أول النهار أن يقضي يوم المكان، بل أمر بإمساك فيما بقي لأنه لم يجيء التكليف. هذا الكافر في أول النهار لم يكن مكلفا، وإنما أصبح مكلفا بعد إيش؟ بعدما أسلم، فنقول أمسك فيما بقي، أمسك فيما بقي. وهذا هو الراجح مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن الماجشون واختيار شيخ الإسلام تيمية. قال: وإذا غلب المريض وأفطر، غلب إيش؟ ولم يقوى على الصيام لمرضه أفطر، بعموم قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وقد وضع الله جل وعلا على المسافر وعلى المريض أو على المسافر وعلى الحاضر. قال: وإذا حاضت المرض في بعض النهار أفطرت فقضت، أي أصبحت صائمة ثم في أثناء النهار ولو قبل غروب بلحظة أتاها الحيض فإنها تفطر وتقضي، وهذا بإجماع العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ عن المرأة، فإذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. طيب نأخذ قال رحمه الله: كتاب الصيام. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه، متفق عليه. نعم، هذا كما ذكرنا فيه تحريم تقدم صيام رمضان بصوم يومين لئلا يلحق برمضان، الا ان يوافق صوم يصومه احدنا، كان يصوم الاثنين او الخميس وكان معتاد على صيامه. نعم. قال: وعن مالك بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسه وصححه خزيمه والمحبان. نعم، هذا فيه النهي عن صوم يوم الشك وانه معصيه، وذكرنا اختلاف العلماء في يوم الشك، هل هو اليوم يوم الغيب ام هو اليوم الذي فيه الصح، والصحيح انه يوم الغيب. وقد جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصبحون صائمين، لكن هذا على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، فيجوز أن يصوم ابتداء بعائشة وعمر ومعاوية وغيره من الصحابة. نعم، وأكثر الصحابة على أنه إيش؟ على أنهم لا يصومون، في عموم قوله: فأكل عدة شعبان 30 فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال عدة. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم: فإن غمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأتمم العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأتمم العدة شعبان 30. نعم، هذا يدل على أن ثبوت الشهر يثبت بالرؤية أو بإكمال العدة، والمراد العدة عدة الشعبان بنص الحديث، وذكر كرر المؤلف رحمه الله وذكر الألفاظ التي فيها عدة شعبان، لأن يعني ما قال العدة هي إيش؟ أن تقدروا رمضان تضيقون تجعل 29 يوم، لكن الحديث نص: فأكملوا عدة شعبان 30. إذا الشهر يدخل إما بالرؤية أو بإكمال عدة شعبان 30. نعم. قال: وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فقام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصحيح الحاكم وابن حبان. نعم، ذكرنا هذا دليل لمن قال بأن الشهر يدخل برؤية واحد، فإن ابن عمر رضي الله عنه لم يخبر أن أحد رآه غيره، وفيه أنه قد علق الصوم برؤية ابن عمر بقوله فصام، فذكر الحكم بحرف الفاء فدل على ما قبله علة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن يا فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال رواه خمسة وصاحب ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ورسالة. نعم، هذا أيضا يدل على أن ثبوت الشهر يثبت برؤية رجل واحد عدل، لكن الحديث فيه ضعف، وحديث ابن عمر أقوى منه وأصح. قال عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغيث الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه خمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدار قطني لا صيام لمن لم يفطر من الليل. نعم، حديث مختلف في رفعه، بعض قال من قول حفصة، لكن على هم يجمعون عليه، وهذا يدل على وجود كميه النيه قبل الصوم، وهل يشترط لكل يوم من رمضان نيه ام يكفي فيه نيه واحده؟ الصحيح ويكفي فيه نيه واحده، لكن من لم ينوي من الليل او قطع نيته كان نوى ان يصوم الشهر ثم في اثناء الشهر في ليله من الليالي قال نوى ان لا يصوم غدا، فانه قد قطع في حقه النيه يحتاج ان يجددها. نعم. قال من عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قالت إني إذا صائم. ثم كان يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. نعم، هذا يدل على جواز أن يصوم الإنسان بنية من النهار في النافلة، والذي قبله محمول على الفريضة، فهذا في النافلة. قال هل عندكم شيء؟ قال لا. قالت إني إذا صائم، إذا علق الصيام إيش؟ لهذا فأنشأ الصوم من حين قالت له ذلك، فإني إذن الآن. هذا يدل على إيش؟ ضعف قوم قاله أصلا أصبح ناوي الصيام، لكنه يعني هنا جزم بالبقاء، لا، قال فإني إذن، فدل على جواز أن يبيت الإنسان النية من النهار إذا لم يكن قد أطعم، وهذا في النفل المطلق. ويدل أيضا على أن الصائم صيام النفل يجوز له أن يفطر، وهل يستحب له القضاء؟ قال له لا يستحب، وبعض قال هو أمير نفسه إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. نعم، هذا فيه استحباب تعجيل الفطر، والفطر يحصل بإيش؟ لأن يفطر الخليمة على تمر أو على رطب أو على ماء، ولا يراد بالفطر اللي هو أن يضع المائدة الممتلئة بأنواع الطعام ويأكل حتى يمتلئ، لا، التمرة واحدة بعد الأذان هذا قد عجل الفطر ولو أخر الأكل، ففيه استحباب تعجيل الفطر وأنه مخالف لهدي اليهود وهدي الرافضة اليهود. قالوا ابن الترمذي أن تعليق الخيرية قال لا يزال بخير، فدل على أنه من أخر ذلك أنه ليس بخير، أنه علامة شر. قالوا ابن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم، هذا فيه هذا الفضيلة التعجيل بالفطر والمسارع إليه، وأنه أحب الله جل وعلا من الوصال. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. نعم، هذا في فضل السحور وأن فيه بركة كما ذكرنا، بركة حسية من تمويل الصيام، بركة معنوية لما فيه اتباع السنة، وما يعطي الله جل وعلا المتسحر من قوة، وهي أقوى ما يشبه قوة الطعام نفسه. قال عن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على فم، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه خمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، وقد جاء في حديث آخر ذكر الرطبات، قال فليفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى خمرات فإن لم يجد حسى حسوات الماء، فالسنة يفطر على الرطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، والإنسان يحرص على تطبيق هذه السنة لما فيها من البركة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبغى أن ينتهوا متفق عليه. نعم هذا الحديث فيه نص بالنهي عن المصاب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل لأنه كان يطعمه ربه بما يفيض عليه من الوحي، فهو يستغني بالطعام والشراب عن يستغني بالوحي عن الطعام والشراب، كما كان الشيخ الإسلام رحمه الله يتمثل بقول الشاعر: لها حديث ذكراك تشغلها عن الطعام وتليه عن الزن، يعني من كثر ما تتذكر هذا تنهى وتستغني. والنبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوم، ولو أكمل الشهر لو طال الشهر لا طال بهم، كان منكر لهم أي كان منكر. وكونهم واصلوا يدل على أن الوصال إيش حرام أم أنه مكروه؟ مكروه، ولو كان حراما لا إيش لما أذن لهم بالوصال أصلا. والصحيح هو إيش كراهة الوصال، وإن فعل بعض الصحابة لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يعني. نعم. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. نعم هذا فيه أن الأصل في الصيام هو الإمساك عما حرم الله، هذا هو الحكمة. من لم يدع قول الزور، قول الزور يشبه كل محرم: كذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، والجهل، التعدي والظلم الناس، فليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب، لأن المقصد أن يهذب الإنسان ونفسه في الصيام. هذا فيه بيان حكمة من مشروعية الصيام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك كل إرب. متفق عليه واللفظ لمسلم، وجاءت في رواية في رمضان. نعم هذا يدل على جواز التقبيل مباشرة ولو أمذى الإنسان. الصائم الإمذاء لا يبطل الصيام، وإن يبطله إنزال منه كما ذكرنا أنه من الشهوة. وكذلك فيه أن من كان لا يملك إربه ولا يملك نفسه وحاجته النفس في الوطر فإنه لا يفعل ذلك لئلا يتذرع بذلك في الوقوع إلى ما حرم الله. نعم. قال عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. نعم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، الحديث هذا متكلم فيه، وإن كان في البخاري فقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله، أنكر احتجامه صائم وجعل إيش أن هذا خطأ من الراوي، وقال الثابت احتجم وهو محرم، وقد أخذ الراوي وهو صائم. وإذا كان الحديث دل به من قبل الحجامة لا تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، لكن ما قال بأنه خطأ كالإمام أحمد وغيره من الحفاظ فخطأ هذا الرواية، والبخاري يصححها. وعلى صحة هذه الرواية وذكر الصيام فإنه لا يدل أيضا على أن الحجامة لا تفطر، لأن هذا الحجامة كانت في فتح مكة في السفر، وليس الحديث أنه إيش أنه أتم صيامه ولا أنه أفطر، لكنه احتجم وهو صائم. والإنسان في السفر يجب له إيش أن يفطر، وأن فنختار أن يفطر الحجامة. فنجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء من إفطار هذا المرحوم بأنه قد اختار أن يفطر بالحجامة، ليس في أن الحجامة لا تفطر، لأنه كان في سفر ومسافر، إن شاء تم صلى وإن شاء أفطر بأي مفطر كان. نعم. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه خمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وهذا نص في إفطار الحاجم والمحجوم، أما المحجوم فظاهر لأنه قد أخذ من الدم، والحاجم لأنه يجد، لكن لو أحجم الإنسان غيره بغير الجذب هذا فإنه لا يفطر، وإن كان قد فعل إيش ما حرم الله، إلا إذا كان المحجوم محتاجا لهذا، إن كان محتاجا لهذا الحجامة فإنه لا بأس من باب العلاج. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة لصائم أن جعفر بن أبي طالب فرضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. نعم هذا يدل على أن بعض الصحابة كانوا يرون الحجامة غير لا تفطر، وهو مختلف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم والعلماء، لكن الصحيح أن حين أفطر حاجة محجوم أنه محفوظ. الحديث هذا متكلم فيه أيضا، متكلم فيه، يقول جرير الدارقطني وقواه وضعفه غيره، ولكن الراجح والله أعلم هو أن أفطر حاجم المحجوم باه وأنه لم يسخ، والعلة فيه كما ذكرنا هو إيش أنه يضعف الصائم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: فلا يصح في هذا الباب شيء. نعم حيث لا يصح، لكن الكحل ليس هناك ما يدل على المنع منه، وقد اكتحل الصحابة رضي الله عنهم لعدم الدليل على أن الكحل مفطر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم. وللحاكم من أبقى في رمضان نافيا فلا قضاء عليه ولا كفارة مطلق، وهو صحيح. نعم. الأول فيه نص على الأكل والشرب، والثاني الأفضل فيه أن الفطر أن النسيان يمنع الكفارة والقضاء في كل مفطر، كل مفطر، فيدخل ذلك الجماع وإخراج القي والحجامة، يقول من أفطر هذا يعم الأكل والشرب، وهو الراجع. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فله قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه خمسة وأعله وحمل وقواه الدرقطني. نعم. الأرجح والله أعلم أنه موقوف من قبل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو معلوم لا يصح مرفوعا، لكن كما ذكرنا هو قول عامة أهل العلم وهو نص ابن عمر وغيره من أهل العلم، وفيه التفريق بين إيش؟ بين من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فإنه يقضي. إذن فيه أن الاستقاء مفطرة وأنها لا تكون إذا تعمد الإنسان القي. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه وشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. هذا يدل أيضا على جواز أن يفطر الإنسان في السفر، أن يفطر الإنسان في السفر، وفي جواز أن يفطر الإنسان في النافلة. وعام الفتح كان في رمضان، وفيه أيضا النهي عن أن يصوم الإنسان إذا شق عليه، لأنك جعل مثل أولئك العصاة لأنهم عصوا أمره ولم يتبعوا سنته، لا سيما أنه قد قيل لهم أن قد شق عليهم ذلك، فلا فيه أن الإنسان إذا شق عليه ذلك أنه إيش لا يصوم، لأنه فيه إيذاء لنفسه، والله جل وعلا يتعبدنا بإيذاء الإنسان نفسه. نعم. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن في قوة على صيام في السفر فهل علي الدماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم وصف في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. نعم. هذا فيه جواز أن يفطر الإنسان في رمضان في السفر وجواز أن يصوم، وهذا محمول عليه إذا لم يشق عليه لا الصيام ولا الفطر، وأيهما أفضل؟ ظاهر الحديث عدم التفريق، وإن كان بعض العلماء يقول أن الصيام أحسن، لأنه وصف الصيام بقوله إيش حسن، ووصف عدم الصيام بأنه لا جناح، قال وصف الحسن أفضل من قوله إيش لا جناح، وقال بعض العلماء بل الأحسن الأفضل لكل شخص، فإن كان الصيام أعور له وأفضل له ولا يجد مشقة وقد يتكلف ولا يشق عليه أن يقضي يوم من مكانه فإنه يصوم، وإن كان يشق عليه فالأولى أن يفطر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ممكن لشيء في القبيل أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أو نقف عند هذا نقول إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تجزي الكفارة إذا كفرت عمل لزمته الكفارة من غير علم منه أو علم بعد ما كفر عنه؟ لا بد أن يعمل، لأنها عبادة، هذه عبادة ليست عبادة متعلقة بحق الله، ليست بحق الآدميين، في فرق أن تكون عبادة متعلقة بحق الآدميين أو الذمة مشغول بحق الآدميين، دين على الإنسان متى ما قضي خلاص ولو لم يعمل، أما هذه عبادة الإنسان لا إذا كفر لا بد أن يعمل ذلك تعبدا لله، فلا بد أن يعلم استخراج الزكاة، يجوز أن الإنسان يخرج عن غيره الزكاة ولم يخبره ولم يعلم. نعم. ولو بعدنا أو علم بعدنا أو علم ما أدري. ما أذكر، ربما يكون فيه أثر عن النهي، ولكن حديث غير صريح، حديث عائشة وأنه كان يصبح وهو غير كلمة المصدر نص، لكن قد يرجع على الصلاة هذا ما يخالف إيش هذا الحديث بعد من عندي بلا حد، قد كنت أنا حديث أنا أظن حديث إن كان حديث فإنه لا يصح، هنا لا يصح هناك حديث فيه الأمر بذلك. ما يضر طعم طعمها الأصلي ما يضر، أما هذه النكهات الموضوعة فيه فلا أقول له احتراز عنها، أما طعمه ما يضر. لا نتعرض طعم الأصلي جاز التسوق خلاص غير تكلف، لا تبدأ مثلا كان يتكلف فيه أحسن تسوق ويخرج ما يتبقى ما يأخذ من النبوذات مثلا فلا شيء طعم الطعم لا يضر، لكن أهل يضاف إلى نكهات كما يقول بغلنا الأول احتراز وترك. ان تعمد خروج الدم وكان كثيرا اما بانشق عرق له او بالفصد او بالتبرع بالدم فانه يفتر، اما ان خرج من غير تعمد كان جرح ولا لم ينوي ذلك ولم يتعمد فلا شيء عليه. ما عليه رفع عن امه خطا الانسان وما استكره عليه من كبر بلا ما يمال الا من الكبر استكر الله حتى بالكبر فما دونه باب اول. نعم لم يسير ما عليه، لم يسير ليس به مثل ما قلنا بالقي اليسير خلاص شيء يسير، لكن المراد به ما يكون قدر الحجامه. من ذكر او شاهد ناس هل يذكر؟ يذكر طبعا، لا تغيير صوت المنكر لا يجوز قرار الانسان على امر منكر في الظاهر ولو كان ايش ولو كان لم ينوي تعمد ذلك لانه يعني منكر في الظاهر. نعم. ما حكم إن كان صائم هو في الغيثان؟ كيف؟ في الغيثان يجوز له أن يستعين بالفطر الغيثان. إذا أسلم أثناء النهار قلت شيخ أنه يمسك ويقضي، ما يقضي؟ لا قلنا الصائم يمسك ولا يقضي لأنه هو أول يوم لم يكن مخاطبا، مثل قصة عاشوراء أمر من أكل الإمساك ولم يمر بخطأ. نعم. بعض المعزومين في رمضان يأخذ أذان قيامه، هل تنطع ومخالف السنة؟ هل إن كان يرى أذان نقول له تنطع، نقصد إذا كان التوقيت مضبوط أنه يؤذن على الوقت ولا يؤخر. إذا كان عرفنا أن هذا المؤذن يتأخر افترضنا على الوقت، إذا كان الوقت مضبوطا والتوقيت مضبوط افترضنا. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.